للمتقين غير بعيد Oh, وقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة وفي ظلام الليل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك وسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم you ذلك قشر نحن أعلم بما يقولون وما نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن. Thank you. وفي أموالهم قد Oh.